الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسولا Yeah. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما تثير سحابا فسقناه إلى بعد ميت فأحيينا به الأرض فلا تذهب نفسك عليهم حسرات Oh, والذين يمشون السيئات لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد ومكر وترى الفلك فيه معاخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على صدق الله العظيم. الفاتحة. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت. هكذا يا أيها الإخوة المؤمنون أعشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية لما تيسر من آيات الله البينات من أول سورة فاطر تلاها علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشاشاعي، وقد سجلناها لكم من رحاب مسجد رئاسة القوات الجوية في جمهورية مصر العربية.